يحق بالشبكة بالماضي حبة حبة خضراتي كي طاكة ونجي يحق بالشبكة بنيدي تقبل شبكة يا عطال حبة حبة خضراتي قطاكة بنيدي تقبل شبكة تيكي طاكا حلي شطب الشبكة فيقولي حبة حبة خضراتي كي طاكا وحلي شطب الشبكة.